أخرجوا أول موطن كان فين؟ لا، كتاب الزكاة. وعليه إما هنجي نقرأه وقد سبق في كتاب الزكاة، يبقى لازم أستصحب الحديث في كتاب الزكاة علشان أكمل به الموضوع في كتاب التفسير. يعني ممكن إن شاء الله بعد 30-40 سنة ما تيجي تنجح وتخرج من هنا وتسجل ماجستير، ممكن تقول أسانيد الإمام البخاري في أحاديث الزكاة في الصحيح وغيره وبيان قيمتها العلمية، موضوع علمي جيد جدا. يبقى أجيب أسانيده في الصحيح وفي غيره، صحيح أجيب أسانيده في الزكاة لقيها 3-4 أحاديث بس، في غير الصحيح في الأدب المفرد في غيره، أجمع ده كله قضية الزكاة عند الإمام البخاري. موضوع جيد وممتاز إن شاء الله، بس لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نقرأ بقى هنا العظمة البخارية، هنا بقى بيقول حدثني عبد الله بن منير الصنعة البخارية أو الصنعة الحديثية، قال حدثني ولم يقل حدثني. ولماذا البخاري هنا قال حدثني؟ يقول كان الإمام اللي هو ده يبقى شيخ البخاري هنا مين؟ عبد الله بن منير. يعني هو زيه زي مين؟ إسحاق بن راهوية، يعني زيه زي المسلم، زي قتيبة، زيه زي فده زيه زي علي بن المديني، زيه زي يحيى بن معين. يبقى ودل ما كررهوش، يبقى جابوا عبد الله بن منير ما جابوش الا هنا في احاديث الزكاة. كان الامام البخاري رضي الله عنه يقول ما رأت عيني مثل عبد الله بن منير. يبقى عبد الله بن منير كان من اعلى شيوخ الامام البخاري، وادخره الامام البخاري لهذا المكان في اول ايراد للحديث في كتاب التفسير. يبقى لماذا اتى الامام البخاري عبد الله بن منير هنا؟ لانه كان اعلى من اعالي شيوخه. عبد الله بن منير كان من اعالي شيوخه، كان من بلد اسمها فرب، ولهذا ومات فيها ودفن فيها، يعني في الجمهوريات الروسيه الان. فرب الفرابري، فرابر. لازم يكون عندكم برضو تهذيب الكمال يا مشايخ، اعمل جمعيات يا ابني، اعملي جمعيات. لا حاجة سهلة، اما يجي ان شاء الله المغفل يطلب ايدك قولي لابوكي المهر بتاعي يجيب لي تهذيب الكمال ويجيب لي صحيح البخاري ويجيب لي عمدة القارئ، يفلسع على طول دي وقدت اللي عليك. نعم يفرش حاجة بتاع مرتبة، لازم يعني بأربع قوض ولازم نعم اللي احنا فيه 4565. نعم اللي شيخ البخاري فيه مين؟ عبد الله بن منير. طيب بيقول حدثني عبد الله بن منير انه سمع ابا النضر، أنه سمع أبا النضر. يبقى شيخ البخاري بيقول أنا سمعت شيخ اللي هو اسمه مين؟ أبا النضر. ماشي كده؟ من أبو النضر حلاوتك كده. لازم لو الأمر بإيدي أفصلك على طول من الدراسات العليا. بقى شيخ البخاري يسمع عن الصحابي على طول، أدي فايدة علم التاريخ. ما هو ممكن أبو النضر يبقى أنس، يا دي الخير الشيخ البخاري خد عن أنس. نعم يبقى أنس، ما نبقى أبو النضر مين؟ ما ممكن بيتقلل هنا. ودي بقى العقدة اللي من أجزاء الإمام البخاري تعمد أن يأتي بها. قال لنا شيخه عبد الله بن منير قال سمعت أبو النضر. طيب يا أخويا ما تقول لي سمعت هاشم وخلاص، هاشم البغدادي قربنا الله يهديه. اصل ابو النضر ده دول ثلاثه، أبو النضر في الرواه ثلاثة، اثنين ما ينفعوش عند البخاري، واحد بس اللي ينفعه. إما كانش طالب العلم على دراية بعلم الرجال ما يقعدش مع البخاري، يروح يكمل نقص العلم الأول في اللغة في التفسير في علم الرجال ويجيلي، ما نش فاضي للمغفلين معايا. يبقى من أبو النضر؟ عندنا أبو النضر ثلاث، أول واحد هاشم ابن القاسم البغدادي، والثاني اسمه سالم ابن أمير ابن أمية المدني، التيمي سالم ابن أمية المدني، الثالث أبو النضر إسحاق ابن إبراهيم ابن يزيد الدمشق. طيب يبقى أنا عندي كام أبو النضر؟ الإمام البخاري هنا بنقول لماذا وعر الإمام البخاري الطريق على طالب الحديث هنا، وعر يعني صعب حتى لا يثبت عنده ولا معه إلا من هو أهل لهذا العلم. طيب نعم هناخدهم واحد ورا واحد، هقول أن أبو النضر دول ثلاث، حددي من هو شيخ البخاري هنا، شيخه، لأن أبو النضر يبقى شيخ اللي هو عبد الله بن إيه؟ ابن منير، مش المنير، عبد الله ابن منير. لقيتيه؟ الدليل اللي رايح منك تنام عليه بدل ما نايمة على ال. أول واحد هاشم ابن القاسم البغدادي، هاشم ابن القاسم البغدادي ده روى له الجماعة، يبقى من الجماعة مين؟ البخاري، يبقى ممكن يكون ده. طب بس وقف شوية، شوف هو روى عن مين؟ بيقول لك أو مين اللي روى عنه؟ إما يبقى هاشم ابن القاسم البغدادي روى عنه شعبة، شعبة متوفى كان 150 يعني قبل ما يتولد البخاري يا أخي، يبقى إذن شعبة مولود قبل ما متوفى قبل ما يتولد البخاري معايا، وتلميذه هاشم وشيخه هاشم ابن القاسم البغدادي. معقول البخاري هياخد عن هاشم ابن القاسم البغدادي؟ حد مفتح مخه؟ شعبة تلميذ هاشم مين؟ ابن القاسم البغدادي. شعبة متوفى 150، البخاري مولود، هذه الخيبة عليك وعلى اللي جابتك، ده متوفى 256. ايه النوع هذا اللي انت بيعرفوك بيه على قبل ما تيجي؟ متوفى يعني هو مولود 109 100 وكام؟ 194 ماشي. يبقى بعد ما مات شعبة بكم سنة؟ 44 سنة. شعبة واخد عن مين؟ معقول اللي مولود او اللي توفي قبل 100 البخاري شيخ البخاري يكون خد عنه؟ لا ينفع ده بقى يبقى شيخ البخاري؟ لا. طب ما رايحش دماغنا ليه؟ ما علشان يخليك تصحى من المخ ده وتشغل، عشان تيجي قدامنا وتقول هو هاشم من بغداد تطلع حمار يقول لك الشيخ واللي ريح منه يخرجوا بره، يبقى يكملوا نوم بره. ده نايم بس نايم ومال هنصبر عليها المشخر يعني؟ ماشي بس وراسه وقعت. خلاص

ورسخ فيها بها المعنى الأمر الذي اضطرب فيه كثير من العلماء قبله، خاصة علماء التفسير. بعدين بقى، نعم، من الآية التي اضطرب فيه اللي هو في المراد المفسرون من قبل. يعني باختصار كده، لو البخاري ما جابش الإسناد وعمل اللعبكة اللي عملها دي، كان الأمر يقضى، يعني يقضى فيه بجزم، ولا كان هيبقى فيه احتمال؟ هيبقى فيه احتمال. إذن بالتعب ده اللي عمله الإمام البخاري والجهود دي كلها، هب عمل إيه؟ قطعت جاهزة قول كل خطيب. يبقى إذن الإمام البخاري إمام مفسرين لكونه إمام محدثين. ولهذا ده باب كبير يا مشايخ للي ينوي إنه يكتب فيه منهج الإمام البخاري في تفسير سورة كذا، منهج الإمام البخاري في تفسير روايات، مرويات الإمام البخاري في تفسير سورة آل عمران في الصحيح وغيره، مرويات البخاري في تفسير سورة خصال الصور في الصحيح وغيره، منهج الإمام البخاري، ها، موضوعات جيدة وعظيمة ونافعة إن شاء الله. الكلام ده بيقوله للطلبة اللي بقوا قاعدين عندهم شوق إن هم يكتبوا، بقوا في حيرة هنكتب في إيه، ها، واضح كده؟ اغسلي من الحوض لأن في حتة تانية بقى فيها مية، مش هتغسلي وشك من الحوض، عنها ما فيها من لها إيه؟ معايا؟ يبقى أما أقول لك بيني أو بين معالم العظمة البخارية في هذا الصنيع في تفسير الإمام البخاري لهذه، هو عمل إيه غير إن قال الطوق يطوقون كقوله طوقته بالطوق بس. يبقى إذن الداني عمل لي إيه؟ هو بالضبط عامل زي ما بيعمل كده، بقول لك عايز أطلع عباس العقاد، أم عمل لي كده يعني بعد أربع شوارع كده كده بس، عمل إيه؟ الإشارة دي أغنت عن كثير من الكلام. المحطة مش عارف بتاعها فين، هتلاقي كم سيارة واقفين كده، هي دي. هو أشار رضي الله عنه، وبالإشارة دي نحدد الاتجاه، وبتحديد الاتجاه يبقى كل اجتهاد في النص على وفق هذا الاتجاه داخل يخدم النص. إنما لو ما حددش، تعالى بقى ذا المراد بها الذين يبخلون على أولادهم وزوجاتهم، ماشي خش بقى، لا طب هي كانت قليلة أدب، ده هي عملت، ده هي نشرت، ده هي، دخلنا في قضايا كثيرة، خرجنا من المراد وخرجت الآية عن سياقها. يبقى كان شغلة المفسرين قبل الإمام البخاري هو بيشق الايه الأقوال، كن انسجام الأقوال مع بعضها البعض، ثم انسجامها مع ما قبلها، ثم تمهيدها لما بعدها، ده شغل صاحب الصحيح. عمل ايه؟ جاب السرس، شوف السرسين ما يكون مش وسنك مكسورة يا الشيخ، تعمل ايه كل ما تيجي تلف لفة، ها، تك، وبعدين السنة تكسر سن كده ولا لا؟ هو عمل ايه؟ حط السنة المكملة للسرس، ويبقى العجلة كلها تمشي بقى بايه؟ بيسموها خط انجليزي بيسموها سموثلي، ما عرفش سموثلي يعني ايه، هم قالوها كده، ها، واضح؟ يبقى إذن ايه اللي عمل ده البخاري؟ ولا يحسبن الذين كفروا من فضل الآية شو طوقون، فين تفسير البخاري؟ اهي طوقته بطوق، فين كلام البخاري؟ هو ده طوقته بطوق، فين التفسير؟ هي دي ايه قيمته هنا؟ قيمته انه حدد الاتجاه، حدد المراد، قطع بالسياق وبوضع الحديث عقب الآية أن المراد، أن هذا هو المراد بالآية. فين الكلام ده؟ هو السياق، السياق بتاعه قال إيه؟ من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، حط دي وراء إيه؟ ولا يحسبن الذين يبخلون، صارت القضية قضية إيه؟ منع الزكاة. يجي خلاص كده، فالعظمة البخارية تبدت فيه، ها، الإيجاز، ها، بإيه؟ بما ساق من إسناد، ها، الثالث بتكرار التخريج، انه خرج الحديث ده نفسه بس عن شيخ تاني،

لو قلت لا ما تبشرش في رمضان في ليل رمضان بقيت ايه؟ مشرع ثاني. اما يقول كان اخر العهدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حرم نكاح المتعة. ابن عباس كان يرى ان نكاح المتعة مستمر. سيدنا ابن عمر جابه قال له لان سيدنا ابن عباس كان لسه شاب صغير بيجمع بس. قال له والله ما اسمع ان انت قلت دي تاني لا يقوم عليك الحد. انك بتروج للجريمة. ده الرسول عليه السلام ما القضية مرت بكده. اما اجي اقول ان المتعة مرة تبقى ما هو اللي فصلنا من الجامعة قبل كده وطردنا 11 سنة من مصر ان هو بيقول لغفر الله له النكاح الايه لا الجرع حمخ راح رفت الداهية ده لا اللي قبله منه اللي قال ايه ان لا يا ست مش زي ده مصطفى حمزة ده هو لا قال النكاح لا مش المسار اللي هو العرفي نصه حلال ونصه حرام الله العظيم يا أولاد والله يا مشايخ كنت هنا في مجلس التأديب هنا أنا كنت أجيج المحامي وكنت أستأذي منه أطراف كان واحد اسمه شوقي كان رئيس نائب رئيس محكمة الإدارية اللي هو رئيس المحكمة قلت له بيقول لي لازم كذا قلت له راجل أهم دينه أهم وهذا قال لي إزاي فبتكلم من فعالك والله ما لي عارف إما يقول لي نصه حلال ونصه حرام والله ما لي داري وأنا بتكلم قلت له النص اللي هون اللي يقصده النص الفوقاني ولا التحتاني النص اللي قدامني ولا الوراني راح حاطط عينيه في الارض وتنحى عن نظر الدعوة اما اقول النكاح البتاع ده الزوج العرفي نص حلال ونص حرام النص اللي هون اللي حلال والنص اللي هون اللي حرام وقال في مؤتمر صحفي في اسكندريه في جامعه اسكندريه ما عرفش العيال دين عارفينه بعد ما امشي بقى تعالى اساله انا ما خلاص راح في اسكندريه معايا ف اللي زي ده هو الألباني لما قال انه قول بدا شوية بدا شوية ده ما نشبقى الشارع ده لاعب ولذا الألباني ناخد شغله في الحديث كتحقيق كعلم لا من الذي أجازه بالفتوى من الذي أجازه بالاستنباط هو نفسه قال جاب الحديثين وقال ده متعارضين اللي هو هذاني مسك أمسك صلى الله عليه بالحديث بالذهب والحرير وقال هذاني حراما على الرجال وما تحلوا للنساء ماشي طب في حديث ثاني صحيح من أحب أن يسور كريمته بسوار من نار فليعطيها مثل هذا ده قضية عين السيدة فاطمة لما جت هو قال إيه بقى طب ده بيحلل وده بيحرم عمل الألباني قال يبقى المحرم الذهب المحلق يعمل الدبلة نروح قصينها الدبلة دبلة يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا نقصها الغوشة نقص عارف الغوشة طبعا نقصها قلت له والله العظيم انت انا اشك ان انت شغال مع عصابة معنى ان انت تقص الغويشة يعني اي عيل الست في الاوتوبيس ولا بتاع يعملها كده اتسرق جبت قصها دي من قال نجمع بين المتراخبة مش انت اللي تجمع مين اللي اذن لك ان انت تجمع اللي يجمع ده واحد زي العين رضي الله عنه في مشكل الاثار او في مختلف الاثار موجودة في الكتب دي كلها بس احنا عايزين اللي السهل وخلاص أكمل بس أكمل أكمل بس فما تجمع يا حبيبي تروح للعلماء الكلام ده تقال إمتى والكلام ده تقال إمتى ده تقال للسيدة فاطمة لما رأت الذهب بيجي وعمال يوزع عليه الصلاة والسلام فقالت له إن المجل يعني إيديا بيسموها المجل ده اتخشنت الكف من الراحة لأن كل وجبة لازم تصحى الكلاكيع دي أصابها المجل ولسه عروسة زي كده ها لا ده انت تلاقيك بقيتي جدا ها فلسه عروسة صغيرة فالكل بياخد من الغنائم فطلبت الرسول يساعدها بخادم ثمن خادم لان اصابها المجد قال لها من اراد ان يسور حبيبته بسوار من نار فليعطيه مثل هذا ليه لان مش كل الفقراء هياخدوا من الغنائم ولا كل المسلمين بلك لو فاطمة خدت ومحدش وكل واحد ما خدش هيقول اه هو كان بيجاهد ليه عشان يلبس ما هو لبس بناته ده من امتى وكان يسبه ولاد عبد المطلب بيطيح حتى حادثها مع نفسها يكفرها يبقى لما ادي لبنتي ما لم استطع ان اعطيه لغيرها ساحمل الغير على الكفر يبقى دي اسمها قضيه عين وما اقولش بقى اقص واشتغل بقى شيخ خان عليه رحمه الله له جهده انما ما نتجاوزش بيه حد بس نعم ولهذا

بعد الصلاة واحد قال له ورينا يا مولانا انت خليتنا نصلي غلط غلط ليه؟ قال له ايه الرباعي من الزناط؟ قال له انا عارف. ورينا يخرب بيت اللي الدهالة الربا عم والزنا طم يخرب بيتك. فيا بتوع الرباعي من الزناط. اندونيسيا فهمتها. عرفت الرباعي من الزناط؟ ولهذا لا تأخذ العلم من كتبي. لهذا أي كتاب في كتب تحت يقول لك رواه رواية فلان، خاصة من كل حديث أبو داود رواية من؟ يقول لك رواية ابن داسة، أحمد بن حنبل رواية عبد الله بن صالح، البخاري ده رواية من؟ ده رواية في ألف راوي وأشهر، في كريمة المروزية وفي الأصيل وفي أبي ذر وفي كشميهاني وفي كريمة وفي لازم من اللي روى الكتاب ده؟ واضح كده؟ أجيب الكتاب كده؟ طب ما ممكن واحد أي واحد يجي ينخع غير مجاز في الحديث هيطلع على كل الرباعي والزناطم والتاني ايه ولا يجوز بيع برنبلون ببرنبلون. فهمت يا بتوع البرنبلون؟ يبقى اذا نعم ما انتم تخضع الميكانيكي. لا من الهمش قاعد على قلبكم ان شاء الله، ولو سألت هتلاقي غيره وهتلاقي اللي هيدلوكم ان شاء الله. من قالها نمشي؟ ما نقدرش نتأخر عن فتوى او سؤال وإلا نأثم بهذا. نعم ابن حجر رضي الله عنه كان جده لأمه خده في اللفة حضروا مجلس احد العلماء عشان يقول انه هو حضر مجلس فلان. فانتوا حضرتوا كان مجلس؟ حضرتوا كذا مجلس؟ انا فلان درس لي فلان درس لي فلان درس لي. لو قلت لي فلان بقى اقول لك لا فلان ده حمار مش حافظ حاجة، انما فلان ده اجيت فلان كذا فلان خدها بكذا فلان كذا. هي دي. ولهذا لا تجتمع امه محمدا على ضلاله في هذا وفي غيره. نعم انما الالباني الحويني اللي مش عارف ايه لهم جهدهم لم يتحش محدد من الذي اجازه قالت بقى كده بس وما فيش فيها زعل. من الذي اجازه؟ والا بنهدم اصل من اصولنا ان احنا بناخد العلم بغير الاسناد. القرآن لا يؤخذ إلا من حافظ، ما ينفعش تخدم من المصر، ما ينفعش تستقل كمان بالبتاع ده اليوتيوب والبتاع ده اللابتوب ومش عارف ليه. عملية إن هو يضبط لسانك وانت بتتكلمي كافها يا عي، تقول عين يقول لك عي عي عي، يفضل يعمل كده إلى حد ما يضبط لسانك على طريقة الأداء. السماع ممكن لو بتحاكي السماع كويس يبقى قرأت على فلان أو حفظت على فلان بس تقولي غير مشافهة عشان تبقى إيه إنما ولهذا لازم القرآن بالذات لازم تاخد عن حفظ إشمعنى عشان ما تبقاش حول مكتبات ما تبقاش كهيعة. والله العظيم سمعتها بيقول لك كهيعة كهيعة مش عارفة كهيعة كاف هيا عي ما ينفعش عين عين صاد ويفضل يوديك ويجيبك لحد ما يضبط اداء اللفظ عندك تبقى اخدتها عن وعليه. يبقى اذا الحديث نعيد بقى الحديث اخرجه البخاري كتبناه اللي هو نعم احضروه مجلس ان هو في اللفة حتى يقال انه حصل بركة الحضور على الشيء. بنقول بقى ثم اعاده الحديث ده الاول قلنا اعاده في كتاب التفسير الحديث 4659 قلناه ثم اعاده في كتاب الحيل باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. نعم الحديث 346 لا 3646 خدوه هو أنا كتبت الجزء 12 صفحة 346 باب وألا وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خوف خشية الصدقة. نعم 3046 بنقول ثم أعاده في كتاب الحيل. لماذا كتاب الحيل؟ قال لك لأن من الحيل هنا إن أفرق المجتمع. أنا عندي 2 مليون وعندي متجوز 3 وعندي 6 عيال من دين و4 عيال من دين وعندي أقوم أفرق مالي قبل حوالين الحول بشهر أو بيومين أو بثلاثة ودي لده ودي لده وزع اللي عندي يحول الحول وما عنديش النصاب أطلع زكاة قضاء ما طلعش ديانة أخذ بالجزمة لأن الأعمال بالنيات هنا أنت عملت دي ليه فرق بين مجتمع ولا أنتم عايز يبقى لا يفرق بين مجتمع ليه لأن الدفع هيكون إيه التخلص والتهرب من الزكاة فباب لا يفرق بين مجتمع في ذمتك كذا انت عارف ذمتك كذا ده بعد لو صبرت شهر بس ده كده انا هطلع نص مليون زكاة يا نهار اسود مين يجيب لي البنت اسمها ايه انشراح مش بيقولوا تعالى انشراح عشان تشكر له اطلع ربع مليون ده المصيبه ده انا ما كنتش لاقي ثمن سندوتش الفول ربع مليون عارف ربع مليون يعني ايه ده يجيبوا 25 راس 30 راس تقريبا طب روح للشيخ فلان الشيخ واديله اللي في النصيب ونصيب ليه جمال عبد الناصر كان يقول كده الشيخ بنجيبه ونديله نعمل له فاس انجر فاس بالبطه ويدينا الفتوى اللي احنا عايزينها راح الناس مسقفين له راح ربنا خرب لهم دنياه فيروح يديله بطه ولا يديله مش عارف ايه اساله الشيخ بالاوقاف والله بيدوا المفتشين بط مش كده يا الشيخ بقت وزة بيدوا للمفتشين وزة بكرة هتبقى معجة إذا ما كنتش هتطلع الغرض فيقول له بس سهلة أخرج وزع أموالك قبل حوالين الحول بيومين ثلاثة في أسبوع بأربعة وخد ورق ضد يالا يعني عشان إما بعد ما ينتهي الحول تستقبل حول جديد بنصاب جديد والمرة ما تاخدش لا تاخدها وتزغ عنها وتقول لك طلقنا وتخلعك قدام القاضي وتروح تجيب غيرك تجيب وضع الزيرو وانت عايز انت عملت كم عمرة فدي عمل ايه الجمع بين متفرق لا يبرئ الذمة ادي معنى كلام الامام البخاري طيب دي مفهومة الجمع بين متفرق طب تفريق بيقول ايه تفريق المجموع التفريق بين المجموع والجمع بين متفرق الأصل في اللي بياخد الزكاة الدولة خذ من أموالهم صدقات الدولة ما بتاخد الزكاة الميزانية بتاعتها بتصرف مش على الفقراء وبس بتصرف على الجهاد وبتصرف على الدعوة وبتصرف فبتبقى دي ميزانية الدولة من الزكاة فإذا وجد بند في الميزانية أن جمع الزكوات الأول بتروح للإمام ليه؟ لأن دي بند من بنود إعزاز الأمة خلاص؟ الدولة وهي بتجمع الزكاة بيجي على عايزة فلوس أنا وزعت المال بتاعي يوم يقول قبل ما توزع بناخد قبل ما توزع يقول لك لا لا تجمع بين متفرق بس هنأكل منين؟ يقول سيدنا الإمام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أما الناس أسلمت في المغرب اللي كانوا أهل الذمة لما أسلموا قال لهم لا تدفعوا الزكاة اللي عليكم فرفضوا فبعث سيدنا عمر قال إن أجابوا قال له إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا إحنا مش مهمتنا نعصر الناس إحنا مهمتنا أن ييسر الناس أداء الفريضة طب رايح تاخد منه قال لك مرات ابويا فقيرة قال لك ابن اختي محتاج إلا هديله ما تقولوش لا هاته مالكش دعوه ما دام يعرف ومن اهله صدقه في يبقى صدقه وايه وصله رحم وتدينا برضه من الزكاه تيجي ومراتك طب انت مالك ومال مراتك الزمن بقى المسؤول عن المال ما انت وزعته من خبث في الطشت مالكش دعوه ما تجمعش بين متفرق حتى ابن ولد لي اتجوزت انا يعني بعد الشر في السن ده وولد لي وبيقولوا خلفه الشبه خيبت فجايا له هذا ابني وانا الولي عليه فالناس جايه تنقص بقى انتوا بقى الاستاذ خلف وشيخ البلد جا خلف ولد عشان يقول لنا الامتحان كل واحد جايب له بقى ايه هديه ورقه ب200 ورقه ب200 ورقه ب200 ام راح حاطط له حساب في البنك ده مال ابني انا وافق عليه مش من حق الدولة أو الحاكم أو الجامع الزكوات يقول لي ابنك الخاصر مال ابنك الخاصر يخش في ماله لا ده نقطة جاية له لل في عيد ميلاده ولا في السبوع طب مراتي كانت تشتغل الصبع علمة وربنا أكرمها بالنقود ما أنت مالك ما يقوليش دخل في ذمتك المالية أدي معنى لا يفرق لا يجمع بين الفايدة أنا بقول يعني ولي الأمر ما يظلمش عشان يكسر الكؤوس وما تفرقش بين مجموعة وبذلك يبقى الإسلام عندنا إيه متوازن الكفتين يبقى لماذا أخرج الإمام البخاري هذا الحديث أو بين أو بين إن كان عندك دم أو عند اللي جابتك أو عند اللي جابك الدم ها مواصل أخرج الإمام البخاري لهذا الحديث في الصحيح ثم بين الحكمة من إخراجه له في آخر موطن في الصحيح آخر موطن يبقى في كتاب إيه الحيل ده حديث 6000 يا أولاد مع 6779 كتاب الحيل 6779 الله أكبر الله أكبر 6779 في كتاب الحيل يبقى إذن ده آخر مكان خرج في البخاري الحديث فين بقى العظمة البخاري هنا خرجوا في كتاب الحيل ايه علاقة منع الزكاة في كتاب الحيل ده علشان يضبط طريقة اداء الزكاة بين الفرد وبين المجتمع وبين الامة وبين الجماعة لا يفرق بين مجموع ولا يجمع بين متفرق ولهذا جعل الامام البخاري هذا عنوان ترجمة الباب حد فيهم حاجة لا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم في سؤال بس يبقى إذن الألباني لما بيتكلم الألباني ليس محدثا الألباني محقق على عين والراس هو مسأل ثلاثة حديث ضعيف في البخاري قال 12 حديث ضعيف في البخاري غفر الله لنا وله ها لا مش قال في زندق اللي قال لا زندق ده بخرجه من الإسلام لا دي اللي قال احنا ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يجزمنكم قوم من قوم